طيب النوع الثاني ربا الفضل. ربا الفضل هذا هو والزيادة. الفضل ما هو؟ الزيادة. النسيئة ما هي؟ تأخير. ركز ركز. إذن الفضل هو الزيادة. طيب ربا الفضل هذا صورته أن تبيع الصاع بالصاعين أو الدرهم بالدرهمين حالا ومتقابضا في المجلس. نحن الآن في مجلس العقد، أعطيتك صاع شعير بصاعين من الشعير، هذا إيش هو؟ ربا. هذا ربا الفضل والنسيئة، واضح أنه ربا الفضل لا علاقة له بالنسيئة، لأن كلانا وين؟ في مجلس العقد، في مجلس العقد، وأعطيتك عوض وأخذت عوضا. المشكلة أين؟ أنه صاع بصاع، في زيادة أو لا؟ إذن هذا ربا الفضل. فهمت الآن؟ إذن ربا الفضل له علاقة بالزيادة، ركز. ربا النسيئة له علاقة بالتأجيل. طيب ولا تشف بعضها على بعض، ولا تشف بعضها على بعض. نعم، حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة في ربا الفضل. تشف، وايش معنى تشف؟ معناها الزيادة، معناها الزيادة. قد تأتي الكلمة بمعنى النقص، لكن لما قال تشف بعضها على، عرفنا أن المقصود الزيادة. لما ذكرت على دل على أنه يريد الزيادة، ففيه تحريم الزيادة. قال فمن زاد أو استزاد. من زاد أي دفع الزيادة، ومن استزاد الذي طلب الزيادة. كلاهما أربى، أي أنه كلاهما فعل الربا. شوف خطورة الربا، الذي زاد ربا والذي طلب الزيادة ربا، كلاهما وقع في الربا. إذن الزيادة في هذه الأصناف المخصوصة الربوية ربا الفضل. حديث الذي سيأتينا حديث عبادة فيه التفصيل الدقيق لهذه المسألة، لأن حديث أبي سعيد لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إذن بدون زيادة، مثلا بمثل. يعني لو بعت جرام تبيع بجرام، مثلا بمثل، سواء بسواء. جودة الذهب لا علاقة بهذا، مضروب مكسور حني جيد رديء ما لنا علاقة، المهم ما هو؟ أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء. وقال في الورق الذي هو الفضة أيضا، وهذا له علاقة بالصرف، لأن الصرف ما هو؟ بيع نقد بنقد، دراهم بدراهم، بيع ذهب بذهب، أو بيع ذهب بفضة. إذا كان بيع أحد النقدين أو النقد نفسه فهذا يعتبر من باب الصرف، سمي الصرف لصوت صريف النقد إذا وضع في الميزان. قديما كان يضعون العملة في الميزان فتحدث إيش؟ صوتا، فسموه صرف. الصرف هذا يكون بيع نقد بنقد، شرطه الذي لا بد منه أن يكون يدا بيد، هذا الشرط لا بد منه، يسميه العلماء التقابض، لا بد من شرط التقابض، هاء وهاء، هات وخذ، في نفس المجلس، في نفس المجلس. حديث أبي سعيد يتكلم على النقدين، ما هم النقدين؟ الذهب والفضة على جهة الخصوص. حديث عبادة بن الصامت تكلم على النقدين اليوم إيش؟ الذهب والفضة، وتكلم على الأصناف